وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين وجه النهار واكفروا يختص برحمته من يشاء يختص برحمته من يشاء بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها Allah

لله الحمد. لا فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.